وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 22 من شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. سائل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، إنه جواد كريم. سنشرع في حلقتنا هذه في كتاب جديد من ضمن المقرر، وهو كتاب الزكاة. وقد كنا فرغنا من بعض الأبواب المتعلقة بالصلاة، وذكرنا منها صلاة الجماعة وغيرها. كتاب الزكاة، قبل أن نشرع فيه أحب أن أذكر لكم تنبيها إلى ما كنت ذكرته في أولى الحلقات، وهو أن أهل العلم من عادتهم أنهم يقسمون كتبهم، سواء كانت الكتب الحديثية أو الفقهية، يقسمونها على الكتب والأبواب الفقهية. وقد سار أهل العلم على ذلك، وإن وقع الاختلاف في بينهم فيه بالترتيب، إلا أنهم يكادون يكونون مطبقين على هذا التقسيم منذ قرون، منذ القرن الثالث الهجري إلى اليوم. هذا التقسيم يقسمونه على كتب وأبواب وفصول. الكتاب إذا كان الجنس مختلفا، فيقولون مثل كتاب الطهارة، لأن جنس الطهارة تماما يعني جنس مستقل. كتاب الصلاة، الصلاة جنس غير الطهارة. كتاب الزكاة، الزكاة جنس غير الصلاة والطهارة، وهكذا. البيوع، كتاب البيوع، كتاب الصوم، كتاب النكاح، وهلم جرة. هذه تقسيمات أهل العلم من حيث الكتب. فإذا كان الجنس واحدا ولكن الأنواع مختلفة، استخدموا له كلمة باب، فيقولون كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة مثل ما مر معنا، كتاب الزكاة باب زكاة النقدين. ليه؟ لأن الجنس واحد عندهم في مثلا في كتاب الزكاة مثلا كما سيأتينا جنس واحد وهو الزكاة، إلا أن الأنواع تختلف، فلذلك كانوا يفصلون بينها بقولهم باب، باب كذا، باب زكاة النقدين، باب زكاة الزروع والثمار، باب زكاة الخارج من الأرض، باب زكاة أو باب زكاة الذهب والفضة، وهلا هو لما جرى على حسب مسمياتهم واختلافهم في التسميات. هذا من حيث التقسيم أهل. فإذا كان النوع واحدا ولكن المسائل مختلفة، استخدموا له كلمة فصل أحيانا حتى يبينون أن هناك هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى في بعض يعني في تصورها وفي أحكامها وما إلى ذلك، فيستخدمون كلمة فصل بعد كلمة باب إذا اختلف، إذا اتحدت الأجناس واختلفت واتحدت الأنواع ولكن اختلفت في تصور المسائل أو في أحكامها المترتبة عليها. هذه طريقة أهل العلم، وقد كان أهل العلم مشايخنا ينبهون على هذا كثيرا في بداية كل كتاب، ولهذا أحببت أن أنبهكم على ذلك. كتاب الزكاة، الزكاة مأخوذة إما من الطهارة والطهرة، وإما مأخوذة من النماء، وقد ورد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقوله سبحانه وتعالى صدقة، الصدقة الواجبة، لأن الزكاة كما سيأتينا تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة، تطلق الزكاة ويراد بها أيضا الصدقة، يراد بها الصدقة المستحبة، يعني تكون يراد بها الزكاة اللي الصدقة الواجبة ويراد بها الصدقة المستحبة كما سيأتينا. لكن إذا أطلقت الزكاة الغالب أنها لا يراد بها إلا الزكاة الواجبة، أي الصدقة الواجبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة هنا لاحظوا قول الله عز وجل تطهرهم بها. الطهرة هنا تأتي من جهة أنها إما تطهر النفس من الذنوب والمعاصي وهذا هو الظاهر، وإما أن تكون بمعنى أنها تطهر النفس من البخل، فإن الإنسان إذا عود نفسه البذل عود نفسه إعطاء الفقير فإن نفسه تعتاد الكرم وتعتاد الجود، ولهذا يكون بذلك منفقا سخيا في وجوه الخير. هذا إذا قلنا إن المعنى الزكاة بمعنى الطهرة، بمعنى الطهرة. أما إذا قلنا إن الزكاة بمعنى النماء والزيادة فإنها راجعة، وهذا دليله أن الزكاة يعني تزيد المال وتثمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزيده، بل تزيده، أي أن الزكاة تزيد المال. ولهذا كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت، فتزكو الأرض بنزول المطر عليها فتخرج ثمارها. فكذلك الزكاة تخرج، يعني مع طهرة الذنوب كما تقدم معنا أنها تنمي المال. وهذا يرجع إلى أحد أمرين: إما أن متعلق الزكاة أنها الأموال ذات النماء، فلذلك كانت من معاني الزكاة معانيها النماء لأنها متعلقة بأموال من طبيعتها أنها تنمو وتزداد، أو يكون المعنى لأن أجورها تضاعف، أجور الزكاة تضاعف، يعني إذا أنفق الإنسان الزكاة الواجبة تضاعف ثوابه عند الله عز وجل، فكان نماء لهذه الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. هذا يعني معنى الزكاة، فإما أن تكون من الطهرة والتطهير، وإما أن تكون من النماء والزيادة، والحق أن كلا المعنيين مرادين في هذا الملحظ الشرعي. ولهذا كانت الزكاة تطهر من الذنوب وتطهر من البخل وتزيد المال نماء وتزيد العبد أجرا وثراء بخير بإذن الله تعالى. هذا معنى الزكاة في اللغة. أما معناها في الاصطلاح فأهل العلم مختلفين في معناها، وإن كان أكثر تعريفهم يدور على محور واحد، وهو أنه حق معلوم في مال معلوم يجب بشروطه. الشروط ستأتينا إن شاء الله، أنها حولان الحول، أنها بلوغ النصاب، وفي أنواع منها شروط خاصة، ولذلك احتجنا أن نقول في التعريف تجب بشروطه، لأن الشروط لا تتفق في كل أنواع الزكاة، ولذلك أجملت في هذه العبارة. إذن هو حق معلوم، أي جزء يشكل إما ربع العشر أو نصف العشر أو العشر على حسب الاختلاف في أنواع الزكاة. حق معلوم، وأحيانا يكون خمس. طيب، حق معلوم في مال معلوم، في مال معلوم أو مخصوص، وهو النقدين، الزروع، الثمار، عروض التجارة، البهيمة، الأنعام، وما إلى ذلك من أنواع الأموال الزكوية التي سيأتي الكلام عليها بإذن الله في ثنايا الأحاديث. هذا باختصار تعريف الزكاة. لماذا قلنا في نهاية التعريف، يعني قلنا حق معلوم في مال معلوم يجب بشروطه؟ ليش قلنا بشروطه؟ يكرر أن قلنا يجب بشروطه، لأن الشروط في الزكاة في شروط متفقة بين أنواع الزكاة، كحولان الحول مثلا في أكثرها، أو خروج يعني الحصاد الزرع كما هو فعل، لكن لابد أن تبلغ نصابه. فالنصاب مثلا شرط في الجميع، النصاب شرط في جميع أنواع الزكاة، لكنه يختلف في بقية الشروط. الحول في أكثر النواع إلا في الخارج من الأرض يجب في كل مرة مثلا، مثلا الركاز الذي هو دفن الجاهلية مثلا له حكمه وهل مجرى، ولهذا قلنا يجب بشرطه أو بشروطه. هذا هو تعريف الزكاة في الاصطلاح، هذا باختصار تعريفها لغة واصطلاحا. أما حكم الزكاة ويحسن بنا أن نذكر حكمها على وجه الإطلاق والعموم، ثم بعد ذلك نأخذ في التفاصيل أنواعها، فإنها واجبة باتفاق المسلمين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب ففي كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهنا أمر بإقامة الصلاة وأمر بإتيان الزكاة، والأصل في الأوامر الوجوب باتفاق الأصوليين، ما لم يكن هناك صارف طبعا، ولا يوجد صارف في هذه الآية ولا في غيرها، فدل ذلك على وجوب إخراج الزكاة. وكقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فدل على أن من كنز ولم يخرج الزكاة فأنه مبشر بعذاب أليم والعياذ بالله، فدل على أنها واجبة بدلالة هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة. وأما السنة فدلالة السنة على وجوب الزكاة ظاهرة واضحة جلية، ومن ذلك حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين كقوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا دليل واضح وصريح في وجوب الزكاة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وكما سيأتينا إن شاء الله تفصيلا في الحديث الذي بعد قليل نشرحه إن شاء الله، وهو حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذه هذا النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فرض فرضه الله عز وجل على المسلمين عموما. أما دلالة الإجماع فقد حكى الإجماع جماهير السلف والخلف أن الزكاة من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن من جحد وجوبها والعياذ بالله فقد كفر، من جحد وجوبها فقد كفر، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. وأما من جحد إخراج الزكاة لا يعني في حكم الوجوب، وإنما بخلا ويعني كراهية لإخراج الزكاة، أو لأنه استكثرها كأصحاب الأموال الطائلة الذين يخرجون أموال كبيرة في الزكاة، فإنه في هذه الحالة له حكم شرعي، وهو أنه يجب على ولي الأمر أنه يأخذها منه عنوة، كما ستأتينا إن شاء الله في بعض الأحاديث التي انتسع الوقت شرحناها لكم. وهل يأخذ معها يعني ما يسمى بالتعزير في الشرع ويسمى بالغرامة في لغة العصر، وهل يأخذ معه شطر ماله كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر له إن ابن فلان منع الزكاة فقال: إن آخذوها وشطر ماله معها عزمة من عزمات ربنا. فالذي يبخل عن إخراج الزكاة يعاقبه ولي الأمر بأن يأخذها منه أولا عنوة، ثم يأخذ شطر المال أي نصفه المال الزكوي الذي يزكي منه يأخذه منه تعزيرا له وتأديبا لغيره حتى لا يبخل الناس بإخراج الزكاة. ولهذا الصديق رضي الله عنه قاتل الذين منعوا إخراج الزكاة، فقال عليه رضوان الله تعالى: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق الله في المال، فإن الزكاة حق الله في المال. على كل حال أظن أن حكم الزكاة واضح عند الجميع بإذن الله تعالى، والأدلة كثيرة. لو ذهبنا نأتي نورد ما ورد في السنة أو ما ورد في كتاب الله قبل ذلك لأخذ منا وقتا طويلا، ويكفي هذا باختصار حكم الزكاة. لكن قد يقول قائل: الزكاة هذه أليست نوع من أنواع الضريبة؟ أليست هذه مثل الضرائب التي تأخذها الآن بعض الحكومات على الناس؟ نقول: لا، الزكاة تختلف كما وسببا ومضمونا ومصارفا وغير ذلك. فهناك فرق بين الزكاة والضريبة، لعلي ألمح إليه إذا كان هناك متسع من الوقت. لكن دعوني أذكر لكم بعض فوائد الزكاة، بعض فوائد الزكاة حتى يعني يرى الإنسان حكمة التشريع العظيم، هذا الشرع الحنيف، الشرع الكريم، الشرع الذي مليء بالحكم. كيف أننا يعني لو اجتهدنا وذكرنا بعض الحكمة التي ذكرها بعض أهل العلم، ولو أراد واحد منكم يستقصي ما ذكره العلماء في كتبهم ومطولاتهم في الفقه والحديث والتفسير وغيرها لربما وقف على أضعاف ما سأذكره لكم. لكن نذكر بعض الشيء حتى تطمئن القلوب وتعلم أن ما أن هذه الزكاة لها حكم شرعية عظيمة جدا، ويكفينا أنها تطهير ونماء للمال، وهذا من الأشياء الخاصة التي تخص المزكي نفسه. أولا من فوائد الزكاة والإخوة أنها تحقق إسلام الرجل وتخرجه من كونه يعني واقعا في المحذور الشرعي وهو الكفر والعياذ بالله، إن جحد أو إن بخل يعزر ويكون تحت العقوبة الشديدة الشرعية في الدنيا والآخرة. فإنها تحقق إسلام المرء لما يخرجها، وهي برهان كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، برهان على أن إيمانه صحيح، وأن هذا المال الذي استودعه الله إياه ليس في قلبه وإنما هو في يده. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي أن يكون ما المال عند المسلم في يده لا في قلبه. لماذا؟ لأنه إذا طولب بالمال قال خذوه، أما إذا كان في قلبه يصعب عليه أن يخرجه. فمن هنا نقول إن وجود المال ينبغي على المسلم أن يجعله في يده لا في قلبه، أما من عكس الوضع فإنه سيصعب عليه أداء الواجبات الشرعية من النفقات والصدقات وما إلى ذلك، وربما أدى هذا المال إلى أن يأخذه بغير وجهه، لأنه مشرب قلبه بحبه والتعلق به، كما قال الله عز وجل: حب من الناس شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فمن هنا نقول ينبغي على المسلم، فهي الزكاة يا إخواني تحقيق لماذا؟ لإسلام الرجل ولكونه قائما بأمر الله عز وجل كما أوجب الله سبحانه وتعالى. أيضا الصدق الزكاة دليل على حبه لله سبحانه وتعالى، إذ قرب أمر الله ومراده على مراد نفسه ومحبوبه هو، فكون يخرج الزكاة يدل على أنه يحب الله ورسوله، يحب أن يفعل الأوامر الشرعية فيؤديها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الزكاة تزكي أخلاق المزكي من أي وجه؟ من وجوه كثيرة يكفينا منها الشح والبخل، الشح والبخل. المزكي الذي يزكي يخرج المال تطهره سبحان الله الزكاة هذه من الشح والبخل، فإن الناس الإنسان إذا تعود الإخراج المال ودفعه سبحان الله تضعف نفسه، يعني أن يبخل بالمال، فلذلك تجده يجود بالمال. وكلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل كلما كان جوده أكثر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان مع هذا أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه فيدارس القرآن كما جاء في الحديث المخرج في الصحيح. أيضا من فوائد الزكاة أنها تشرح الصدر، لماذا؟ لأن فيها إخلاص لله عز وجل، غالبا الإنسان يخرج الزكاة وهو يراقب الله عز وجل ويخرجها بطيب نفس وبسخاء، ولهذا تثمر في قلبه الانشراح. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الكلمات التي أمر الله بها يحيى ابن زكريا وتأخر فيها يحيى، فقال له عيسى ابن مريم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، قال له: إما أن تأمر قومك بها أو أنا أمرهم بها. فقام يحيى ابن زكريا فذكر لهم، فكان مما ذكر عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام، كان مما ذكر قال: وإن الله يأمركم بالصدقة، ومثل المتصدق كمثل رجل كان يعني عليه جنة، الجنة اللي هي ما تقول الدرع المغلقة الثقيلة التي ليس لها منفذ، لا يستطيع يحرك يده إطلاقا منها، وكانت هذه الحلقة فيها حلق، أي هذه الجنة اللي هي الترس الحديدي هذا عليه حلق مغلقتها تربط بين أجزائها. فقال: فكلما تصدق بدرهم أو بدينار أو غير ذلك انحلت حلقة من هذه الحلق، فكان كيف سيكون في آخر الأمر؟ كلما زاد انفاقا كلما زادت الحلق انفكاكا، ومن ثم انطلق في بيان إيش؟ في بيان يعني في إعطاء الناس الخير والمال والسلامة والنجاة لنفسه من أعدائه أن يقتلوه وهو مكتف مقيد بهذه الأغلال التي في يده. فكذلك المزكي ينجيه الله عز وجل من كثير من الشرور بإذن الله تعالى. الزكاة تلحق المؤمن بكمال الإيمان، فإنها من أركان الدين ولا يتحقق الدين إلا بها، فإذا كان كذلك فكذلك إذا أداها على الوجه طيب المطلوب كان ممن يتسابق إلى الكمال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت حين تعطي زكاة مالك أو تعطي الصدقة المستحبة تعطيها الفقير، فأنت أحببت لهذا الفقير أن ينعم كما تنعم وأن يجد من المال مثل ما تجد، فلهذا كان هذا دليل على إيش؟ على ما في قلبك، وكان سببا في ماذا؟ في كمال إيمانك وارتفاعه عند الله سبحانه وتعالى. الزكاة سبب لدخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس اليوم، وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام هو جنس أو جزء من إخراج الزكاة، وجزء من إخراج الزكاة، لأن الزكاة يعني أعم من إطعام الطعام، بل هذه جزء يعني كبير جدا منها. أيضا الزكاة سبب للتكافل الاجتماعي، سبب للتكافل الاجتماعي، ولهذا كان إخراج الزكاة في الإسلام مظهر من مظاهر كمال هذا الدين، ولهذا أشاد به المنصفون من الغرب وغيرهم، وكان هذا سببا لإسلام كثير من الفقراء في العالم، إذ وجدوا أن المسلمين يبذلون الأموال في مساعدة الفقراء، لكن نجد أن الأديان الأخرى لا يوجد فيها مثل هذا، بل إنما إما ضريبة يحتلون في إخراجها بطرق ورشاوة وما إلى ذلك والتلاعب في الحسابات وما إلى ذلك، وإما أن لا يدفع شيئا بالكلية ويمتنع عن ذلك وتسكن له. وأيضا الضرائب تأخذها الحكومات لا يأخذها الفقراء، فالفقير ليس بينه وبين هذا الغني أي علاقة نهائيا، وإنما هناك واسطة هي الدولة التي تأخذ هذه الأموال غالبا، لا تعطي الفقراء منها إلا مثل ما تعطي الأغنياء، فتنفق على الشوارع، تنفق على الحدائق، تنفق على، وقد تنفق جزءا يسيرا منها على بعض ذوي الاحتياجات الخاصة أو نحو ذلك. أما الزكاة تختلف اختلافا كبيرا، فهي جزء من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. أيضا الزكاة تطفئ غضب الرب، فإن الصدقة عموما تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. والصدقة كما قلنا إذا أطلقت يراد بها الزكاة، يراد بها الصدقة المستحبة على حد سواء. ويخفى عليكم وأريدكم تستحضرون دائما أثناء كلامي هذا في الحكم، أن تقرب العبد بالفرائض أحب إلى الله من تقربه بالنوافل، فما يقال أو ما ورد من الأحاديث في فضل الصدقة التطوع يكون في الصدقة الواجبة من باب أولى وآكد غالبا. طيب، فالزكاة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، الصدقة والزكاة تطفئ ثورة الفقراء الذين يشعرون بالحرمان، فنجد في بعض البلاد قيام يعني مظاهرات، وربما بعض الفقراء قتل بعض الأغنياء، وربما وربما وربما وربما نقول إن جزءا من أسباب نجاح الشيوعية في وقت من الأوقات، مع أنها فشلت وخسرت، جزء من نجاحها أن الفقراء شعروا بالحرمان، فلذلك كانت قيام الثورة الشيوعية يعني من أسباب نجاحها حاجة الفقراء ومنع الأغنياء للأموال واستئثارهم بها. أما في الإسلام فلا يوجد والله الحمد شيء من ذلك. أيضا الصدقة أو الزكاة تمنع الجرائم المالية، تمنع الجرائم المالية، فمثل السرقة والنهب والسطو والاختلاس. لماذا؟ لأن المسلم يجد ما يغنيه، ما يحتاج أن يسرق، ما يحتاج أن يفعل بعض الأمور المنكرة التي يعني هو في غنى عنها، ما دام أنه يأتي ما يكفي وولده ولله الحمد من صدقة المسلمين فهو يكتفي بها، وهو مأمور في المقابل أيضا أن يعمل ويجتهد في العمل ولا ينتظر الصدقات، لكن لو مر به ظرف لا سمح الله، ركبه دين، ما ذلك حصل له يعني ظرف منعه من الاستمرار في العمل، فعندئذ يكون والحالة هذه له أن يأخذ من الزكاة لفترة معينة حتى يرتفع عنه هذا السبب الموجب للزكاة، طيب أو لأخذ الزكاة. هذا من الفوائد التي تتعلق بالزكاة. أيضا الزكاة سبب في أسباب تعلم شرع الله عز وجل، ويعني لعلي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أشرح لكم هذا الجزء، وهو سبب لتعلم لأهميته، وأكمل إن شاء الله الحكم الواردة أيضا في والحكم التي استنبطها العلماء من مشروعية الزكاة بحول الله وقوته. أحب أن أنبهكم إلى أن الشرع كله حكم، وإلى كل أنه كله خير ولله الحمد، وكلما ازداد الإنسان تفقها وتعلما في دين الله عز وجل كلما كان أبصر بحكم التشريع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا كان أخشى الناس هم العلماء، أخشى الناس لله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده